قال هنا قال ما الفرق بين بيع السلم والنهي عن بيع ما لا يملك من البضاعة؟ السلم نوع من المعاملات والبيوع، وهو معناه أن يقدم الثمن ويتأخر المثمن، يعني يقدم الثمن والفلوس ويتأخر المبيع. وهذا له شروط، منها أنه يسلم، يعني يقدم الثمن في شيء يضبط، تضبط صفته، كيل معلوم ووزن معلوم أو مبيع معلوم إلى وقت معلوم، لا بد من هذا، يعني لا بد أن يكون المبيع أن يكون مضبوطا بصفته، وأن يكون كذلك في زمن معلوم، أن يكون قادرا على تسليمه. فهذا هو السلم، أباحه الشرع لأن فيه رفقا بالناس، ولأنه كذلك وإن كان لا يملكه في الحال فهو يملكه في المستقبل، يعني يملكه مثلا بعد سنة أو بعد شهر أو بعد مدة، فلا بد أن يحدد الزمن الذي يسلمه ويعطيه للمشتري، وأن يكون المبيع هذا مضبوطا بصفات لا يختلف فيها البائع ولا يختلف فيها الناس. يقول قدمت من القصيم ولم أزر قبر النبي عليه الصلاة والسلام. تأتي إلى المسجد الشريف وتصلي، إذا أتى الزائر فإنه يأتي إلى المسجد النبوي الشريف ويصلي فيه فريضة أو يصلي فيه نافلة، ثم بعد ذلك يذهب إلى أمام الحجرة النبوية الشريفة فيسلم على النبي عليه الصلاة والسلام، فقد كان ابن عمر يفعل ذلك. وهذا السلام يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم فيه، كما قال عليه الصلاة والسلام ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام، فيسلم من قرب. وهذا فيه مزية وفيه فضيلة في السلام على النبي صلى الله عليه وسلم والصلاة عليه، وفيه أيضا ارتباط بهدي النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه إذا شاهد مسجده صلى الله عليه وسلم وشاهد مدينته عليه الصلاة والسلام وتذكر حاله وحال أصحابه ومن كان معه من زوجاته وذريته والوفود التي تفد عليه في هذا المسجد وتفد عليه في حجراته صلى الله عليه وسلم، فإنه بذلك يشتاق إلى العمل بما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويزداد حبه للنبي صلى الله عليه وسلم، فيحرص على العمل بسنته. وحب النبي عليه الصلاة والسلام واجب أوجبه الله عز وجل على كل مسلم، كما قال الله عز وجل قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم الله غفور رحيم. ويقول في حديث أنس لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. ومحبة النبي عليه الصلاة والسلام هذه لها أيضا أسباب ولها أعمال، منها الحرص على التمسك بسنته، ومنها كذلك كثرة الصلاة والسلام عليه. ومن أسباب محبته صلى الله عليه وسلم أنه يعلم بأنه أفضل الخلق كلهم، أنه أفضل الخلق، فهو أكمل الخلق خلقا وخلقا، آتاه الله عز وجل الكمال البشري. وهذا فيه هذا الخلق وهذا الخلق وهذا الفضل الذي حب الله به النبي عليه الصلاة والسلام، هذا من أسباب محبته صلى الله عليه وسلم، وأن تعلم أنه شفيع الأمة، وأنه لا يدخل الجنة أحد إلا بشفاعته صلى الله عليه وسلم. فالمؤمنون كلهم يحبسون على قنطرة ولا يدخلون الجنة حتى يشفع لهم النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا علمت بأنه شفيع الأمة فهو يشفع للأبرار ويشفع لأهل الكبائر ويشفع لكل مسلم، لكن أخص الناس به وأولى الناس به الذين يتبعون سنته صلى الله عليه وسلم ويحسنون أخلاقهم. قال: هل يجوز لي أن أعتمر عن عمي المتوفى علما أن له أولاد لكن ليس لديهم مال؟ العمرة عن الميت هذه يصل ثوابها إلى الميت، سواء كان قريبا للميت أو كان بعيدا من الميت. فإذا اعتمر أحد، أي مسلم اعتمر عن ميت، فإنه يصل ثواب ذلك، ثواب العمرة إلى الميت. وكذلك الحج، إذا حج القريب عن المتوفى أو حج أي أحد عن رجل متوفى أو امرأة قريبا كان أو بعيدا من الميت، فإن ثوابه يصل إليه، ويثاب أيضا هذا الذي قد اعتمر عن الميت والذي حج عن الميت، يثاب أيضا الفاعل لذلك والقائم بهذه الطاعة، ويصل ثواب ذلك إلى الميت وينفعه ذلك. قال: هل عقود الإيجار طويل المدى للسيارات مع وعد بخير ملزم بالتمليك؟ أما العقود إلى أجل للسيارات فذلك جائز، لأن هذا أمر معلوم للمستأجر والمؤجر، ولكن ليس بملزم للتمليك، ليس بملزم للتمليك. وإذا اشترط التمليك بعد ذلك، اشتراط التمليك لا يصح، لأنه يصير هنا عقدان، عقد للأجار وعقد للبيع. وهنا يستأجر ولو على المدى البعيد له ذلك، لأن هذا معلوم للمستأجر والمؤجر، لكن أن يعقد معه البيع مع الإجارة، عقد البيع مع الإجارة لا يجوز. يقول: نرجو من فضيلتكم توجيه النداء لمن يلزمه الأمر، وذلك بإطفاء مراوح الصف الأول بعد الإمام، وكذلك مراوح الروضة الشريفة، حيث أن المراوح تؤذي المصلين. هو لم شغل المراوح إلا لأجل راحة المصلين، فأتصور أنه لو أطفئت خاصة في الأوقات التي يكون هناك فيها، يعني يكون الجو فيها مثلا يعني ليس بارد برودة تغني عن المراوح، قد يكون هناك ركود في الهواء، وقد يكون هناك نوع من الحرارة بتضاغط الناس وبتقاربهم، وقد يكون هذا شيء لا يرغبه الكثير من المصلين، قد لا يرغبون الإطفاء، وقد يكون هذا المتأذي لا يوافقه الناس على ذلك. هو العبرة العبرة بالأكثرية، فالأكثرية من الناس الداخلين المسجد هؤلاء لو أطفئت عنهم المراوح في الجو الذي لا يكون باردا برودة تغني عن هذه المراوح قد يتأذى كثير من المصلين ويركد الهواء والأنفاس تختلط. فهذه المراوح تخفف وكذلك تجدد الهواء. وعلى كل حال الذي يلمس بأن الكثرة يريدون ذلك، وأنت الذي تتأذى من المراوح في ناحية من المسجد يمكن أن تأتي إلى جهة أخرى من المسجد فتتجنب ما يؤذيك، والناس على كل حال تتركهم وما يحبون أو ما هو أرفق لهم. ولكن لو أن المصلين كلهم تأذوا من هذا فالعاملون في الحرم سيحرصون على ما فيه راحة المصلين، وهم أيضا يعني يراقبون ويقدرون الذي القائمون على الحرم يقدرون الزمن ويقدرون الوقت ويقدرون الجو الذي يصلح فيه تشغيل هذه المراوح ويطفئونها في الوقت الذي يضر المصلين أو يؤذيهم. قال: هل تجوز عمرة الحج من الآن؟ يعني يريد السائل بهذا عمرة الحج يعني التمتع بالعمرة إلى الحج. لا شك أنها تجوز، بل هذا التمتع مستحب، أن يتمتع الحاج بالعمرة إلى الحج، وتكون العمرة في أشهر الحج في شوال أو في ذي القعدة أو عشر من ذي الحجة، كما قال تبارك وتعالى: الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. وأشهر الحج التي يحرم الحاج فيها هي شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة، والأفضل في أنواع الأنساك هو التمتع بالعمرة إلى الحج. وكيفية ذلك أن يحرم بالعمرة ويقول: لبيك اللهم عمرة، متمتعا بها إلى الحج، ثم يأتي إلى مكة فيطوف ويسعى ويحلق أو يقصر ويبقى حلالا، يعني يلبس الثياب التي خلعها ويحل له ما حرم عليه بالإحرام ويبقى حلالا إلى اليوم الثامن، ثم يحرم بالحج من مكة أو من موطنه، يعني أو من موطنه الذي هو فيه في حدود الحرم، ويقول في اليوم الثامن يقول: لبيك اللهم حجا، فيكون قد جمع بين العمرة متمتعا بها إلى الحج، وعليه نسك في ذلك، كما قال تبارك وتعالى: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. قال: توفيت امرأة ولها ابنة واحدة فقط ولديها أملاك، كيف توزع؟ البنت، يعني هذه المرأة التي توفيت ولها بنت، بنتها لها النصف، كما قال عز وجل: فإن كانت واحدة فلها النصف، والنصف الباقي يرثه أقرب عصبتها إليها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ألحقوا الفرائض بأهلها فما أبقت الفرائض فلأولى رجل ذكر، فهي ترث النصف والمعصب الذي هو أقرب الناس إليها يرث النصف الآخر. قال: من فاتت له ركعة أو ركعتان من صلاة الجنازة فكيف يفعل؟ يعني من فاتت له تكبيرة أو تكبيرتان، يتم التكبيرة مرتبة، يعني يتم ما فاته مرتبا، فيبدأ في أول تكبيرة، يبدأ في التكبيرة التي لحقها إن كان لحق تكبيرة أو تكبيرتين، يبدأ أولا بالفاتحة ثم في التكبيرة الثانية يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يدعو للميت، يعني يتمها مرتبة كما لو كان مع الإمام في أول أمره. أسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم ويغفر لنا ولكم. اللهم وفقنا لما تحب وترضى، اللهم أعذنا من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.